شكواي أم نجواي في هذا الدجى ونجوم ليلي حسدي أم عودي شكواي أم نجواي في هذا الدجى ونجوم ليلي حسدي أم عودي أمسيت في الماضي أعيش كأن أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي والطير صادحة على طال تسهيدي وطال نشيدنا ومدامعي تطل في الغصن الذي فإلى متى صمتي فإلى متى صمتي كأني زهرة خرسة شكواي هم نجواي في هذا الدجى ونجوم ليلي حسدي أم عودي شكواي أم نجواي أم عودي أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي أمسيت في كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي والطير صادحة على أفنانها والطير تسهيدي وطال نشيدها ومدامعي كالظل في الغصن الندي فإلى متى صمتي فإلى متى صمتي كأني زهرة خرساء فيضاني إلى شفتي خواطر مهبتك صعدت إلى شفتي خواطر مهبتك صعدت إلى شفتي خواطر مهبتي ليبين عنها قصة الأشجان يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في صارتي مولاي من هديها لم يبلغ